بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الأيمان والنذور. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، هو باب التغليظ في اليمين الفاجرة. قال: باب التغليظ في اليمين الفاجرة. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. قال: كتاب الأيمان والنذور، يقصد بالأيمان هو الحلف، يقصد بالأيمان الحلف، وبالنذور هو نذر يفرضه الإنسان على نفسه لأمر أساسا هو ليس بواجب عليه، ولكن نظر لله تبارك وتعالى أن يذبح كذا، نظر لله تبارك وتعالى أن يتصدق بكذا. وأن فيها إلزام النفس بالنذر، فيها إلزام النفس بطاعة من الطاعات هي أساسا لم تكن واجبة على الإنسان، ولكن هو أوجب ذلك الأمر على نفسه بهذا النذر. فبيذكر الرواية الأولى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ وجهه مقعده من النار. بيذكر كما ترجم التغليظ في الأيمان الفاجرة، التغليظ في الأيمان الفاجرة. قال: حلف على يمين مصبورة، قال: ألزم بها وحوس عليها، وكانت هذه اليمين لازمة لصاحبها من جهة الحكم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر لأجلها أن يحبس، وهي يمين الصبر، يطلق عليها يمين الصبر. من حلف على يمين صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين صبر أي أنه حبس من أجل هذه الأيمان، حبس من أجل هذه الأيمان. فلو حلف في وكان كاذبا، وهي ما تعرف باليمين الغموس، وأن اليمين الغموس أن يحلف الإنسان أو أن يقسم الإنسان برب سبحانه وتعالى أنه ما فعل كذا هو قد فعل كذا، أو ما صدر منه كذا هو قد صدر منه كذا، يبقى دي يمين غموس، وأن يمين كاذبة، يمين فاجرة، غير الأيمان المعقودة على أمر مستقبلي. قال: والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، يبقى الأمر المستقبلي ده اليمين المعقودة التي فيها كفارة أيمان إن حنث الإنسان. لكن اليمين الغموس أو يمين الصبر هو حبس من أجل ذلك، قلنا كإنسان اتهم بأنه فعل كذا، وسواء بقى كان قد فعل ولكنه أقسم أنه لم يفعل، يبقى ده على أمر ماضي، على أمر سبق، وبالتالي هذه يمين غموس يغمس صاحبها بسببها في النار، لأنه يقسم برب سبحانه وتعالى ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب. وأن غريب اليمين المستقبلية هي اليمين المعقودة، وبالتالي فيها الكفارة إن حنث الإنسان، إن حنث قال: والله لا أفعلن كذا فلم يفعل، والله لا أفعل كذا ثم فعل، يبقى على ذلك يبقى ذا يمين فيها الكفارة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذه يمين نقول حلف بها هو يعلم أنه كاذب، قال: فليتبوأ وجهي مقعده من النار. هنا فيها طبعا تغليظ في هذه الأيمان الفاجرة، خاصة لو كان بيقتطع بها مال امرئ مسلم من غير وجه حق. لذلك بوب الباب التالي، وباب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا، في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا. ذكر في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال اليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فبيذكر باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا من امرئ مسلم. ولذلك قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر، يبقى نقول كاذب، يبقى هو فيها كاذب. قال: ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذه تعرف أيضا بيمين الصبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، كما ورد ذلك عند الإمام مسلم رحمه الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر، يبقى كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم. قلنا كل ده بغرض أن يصادر ذلك المال بغير وجه حق، لقي الله هو عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان. فقال الأشعث رضي الله عنه قال: في والله كان ذلك، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصومة ومنازعة بينه وبين ذلك الرجل، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهما في المسألة. وعند النزاع أو الشجار أو الخصومة يبقى الحكم فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى أي نزاع أي خصومة يبقى مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، لا نرد ذلك إلى العادات ولا إلى الأعراف، ولكن مرد أي خصومة أو أي نزاع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده مقتضى وموجب الإيمان، هذا هو مقتضى وموجب الإيمان. الإيمان يلزمك بذلك، الإيمان يلزمك بذلك. يبقى الإنسان أي خصومة قلنا سواء كانت يعني حقيرة أو كبيرة أو عظيمة، صغيرة أو كبيرة، مرد ذلك إلى الكتاب والسنة. أي نوع من أنواع الخصومة يبقى نقول نرد هذه الخصومة إلى الكتاب والسنة، وننظر إلى قضاء الرب سبحانه وتعالى وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. في غالب الأحوال إن أمثال هذه الخصومات أو المشاجرات يعني حلها بيكون بطريق الأعراف أو العادات، نقول دي عبودية لله تبارك وتعالى، يبقى دي عبودية. أي نزاع يبقى مرد للكتاب والسنة، والحكم فيه للكتاب والسنة، والحكم فيه للكتاب والسنة. وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن مسلك المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان ممكن يعلن بلسانه أنه على الطاعة وعلى الإيمان وأنه يؤمن بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي بقى نزاع أو خصومة نقول يا فلان فلنرد ذلك إلى الكتاب والسنة. يبقى قبل الموافقة بينظر كده الكتاب والسنة يعني هيعطيه ما يريد أم لا، إن أعطاه ما يريد قال نتحكم للكتاب والسنة، وإن رأى أن الكتاب والسنة في حكم سوف يكون عليه يبقى عند ذلك لا يرد هذه الخصومة أو المشاجرة إلا إلى القوانين الوضعية، إلى القوانين نقول التي يعني هي من صنع البشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قضية الحكم دي قضية نظر من خلالها هذه العبودية لله تبارك وتعالى. العبودية دائما عندنا أو العبادة عندنا يعني مصورة في صورة الشعائر التعبدية، دي العبادة عندنا، العبادة مصورة لنا في صورة الشعائر التعبدية. لو قلنا والله عرف العبادة كده هيقول والله الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، يبقى دي كلها هي العبادة. كل العبادة شاملة لكل نواحي حياة الإنسان، العبادة شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى العبادة شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. منها نقول المعاملات، منها أيضا في حال الخصومة نرد ذلك إلى الكتاب والسنة، ودي علامة من علامات الإيمان، ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان. يبقى لو كان في إيمان مستقر في قلب الإنسان مظهر ذلك الإيمان عند الخصومة أن يظهر في سورة التحاكم إلى الكتاب والسنة. ولذلك ذكر الأشعث رضي الله عنه قال: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قل أن اليهودي جحدوا هذه الأرض، أخذ الأرض وأنكر أن هذه الأرض ملكا للأشعث، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت لا، ما عندوش بينة تشهد أن هذه الأرض ملكا له. فقال اليهودي: احلف. فقلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. يبقى إن الذين يشترون بعهد الله أي بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة، ويشترون بعهد الله وأيمانهم، يبقى اليمين الكاذبة ثمنا قليلا. اللي بيحلف ده بيحلف كاذبا ليقتطع مال ذلك المسلم. يبقى ده نقول عند ذلك باع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. قلنا باع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، يبقى نقول يا ترى هو بيحلف ليه اليمين الكاذبة؟ قلنا لكي يقتطع بها مال ذلك المسلم. يبقى على ذلك نقول يبقى سواء كان مال مسلم أو مال غير المسلم، لو كان مال ذمي يبقى برضك نفس القضية. وبالتالي مقاصد بكده مصادرة هذا المال الذي ليس له فيه حق. ونقول كل ذلك صادر المال إزاي؟ عن طريق اليمين الفاجرة. يبقى لما بيفي خصومة أساسا نقول للمدعي: ألك بينة؟ إن كان هناك بينة قدم البينة، وكان الحكم بناء على البينة. إن لم يكن عنده بينة يبقى نرجع إلى المدعى عليه ويطلب منه القسم. طبعا أول أمر بيفعل لما يكون في نزاع وخصومة يبقى بنستمع إلى المدعي، المدعي بيتهم المدعي عليه بكذا، يبقى أول أمر بنفعله يبقى بننظر إلى المدعي عليه هل يقر بذلك أم لا. لو أقر يبقى الحكم بناء على ذلك، إن لم يكن هناك إقرار يبقى حنرجع على المدعي ونطلب منه البينة. إن لم يكن عند المدعي بينة حنرجع بعد ذلك إلى المدعي عليه ونطلب منه الحلف، نطلب منه الحلف يحلف على المسألة. يبقى نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يمين على من أنكر اللي هو على المدعي عليه، على المدعي عليه. فلذلك قال إذا يحلف الرجل يحلف وحيذهب بمالي كده. فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر آية، أي شيئا يسيرا من حطام الدنيا، مع أن متاع الدنيا كله قليل، يعني الدنيا كلها بحذافيرها قليلة، يعني وبالتالي إلى فناء وإلى زوال. قلنا حتى لو كان يحلف بالكذب حتى يصادر الدنيا بأكملها فهذا متاع قليل، هذا متاع قليل. وبالتالي كان ذلك الوعيد والتهديد لمن حلف كاذبا ليقتطع ذلك المال الذي ليس له فيه حق. قال ابن بطال رحمه الله: وبهذه الآية والحديث احتج الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنس والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لا ذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة. فقال: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو حلف بربه سبحانه وتعالى على ألا يفعل شيئا ما ثم ترأى له أن الخير في فعله لفعل ذلك ثم كفر كفارة أيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كإنسان حال الغضب أقسم بربه سبحانه وتعالى أنه لن يصل رحم، يبقى أقسم كده بربه أنه لن يزور أخاه ولن يصل هذه الرحم، يبقى على ذلك يقول يبقى قم بزيارة الرحم وصلة الرحم ولتكفر عن يمينك. يبقى ده الكلام معناه يبقى حلف على أمر مستقبلي ألا يفعل كذا، ونقول هذا الخير في فعله، الخير في فعله والشر في عدم فعله، فعند ذلك نقول المخرج يفعل الذي هو خير وليكفر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المخرج، وبالتالي يبقى لحظة الغضب في أحيان كثيرة قرار الإنسان بيبقى خاطئ، يعني في لحظة الخطأ الغضب قرار الإنسان بيبقى خاطئ. قلنا لأن العقل أساسا بيذهب العقل أو يذهب جانب من العقل، وبالتالي مع الغضب يبقى نقول قرار انفعالي، بيأخذ هذا القرار الانفعالي، ونجد في غالب الأحوال هذا القرار لم يأخذه بتريث ولم يأخذ ذلك القرار بعد دراسة وتأني، ولكن نتيجة الغضب فبيأخذ ذلك القرار، فبيبقى في ندم، وبالتالي كيف يكون الرجوع؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل لنا هذه الكفارة التي نخرج من خلالها من ذلك الإثم. قلنا زي بالضبط كده إنسان ظاهر من امرأته، يبقى ساعة الغضب كده ظاهر من امرأته، نقول من رحمات الله عز وجل أن الله تعالى لم يؤاخذ الإنسان بهذا القول، وأنه هو حيحرم هذه المرأة على نفسه كأنها كأمي أو كأختي أو كبنتي، فعند ذلك لك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا المخرج لهذه الكلمة عن طريق الكفارة حتى تعود هذه المرأة حلا لذلك الرجل. هو الذي قام بتحريم المرأة على نفسه، وقلنا لو احنا عملناه بما يقول يبقى خلاص نقول له والله انت اللي قلت ان امرأتك دي كأمك أو كأختك أو كبنتك، فعلى ذلك هي تحرم عليك، تحرم عليك كما قلت، ولكن كمن رحمات الله تبارك وتعالى إن كان الإنسان تلفظ بذلك حال الغضب، ولكن جعلت لنا الكفار كفارة الظهار. هنا نفس القضية، يبقى لو حلف على أمر مستقبلي ثم يعني ألا يفعل ففعل أو ليفعل فلم يفعل، يبقى نقول له الله كفر كفارة اليمين، كفر كفارة اليمين ولتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال رحمه الله بهذه الآية والحديث احتج الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، يبقى لا كفارة فيها. زي بالضبط كده قتل الخطأ وقتل العمد، في قتل الخطأ فيها إيه؟ فيها الدية والكفارة، فيها الدية والكفارة. في قتل العمد نقول لا، يعني في قتل العمد لم يذكر الشارع ذلك الأمر، ذكر الوعيد والتهديد، ذكر الوعيد والتهديد. يبقى في كفارة العمد غير كفارة قتل الخطأ. هنا كفارة أيضا بالنسبة لليمين المعقودة، يبقى دي فيها الكفارة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب اليمين الغموس بيحلف وهو عارف أنه كذاب، يبقى هذه يمين غموس يغمس صاحبها في النار. نقول فيها الاستغفار والتوبة، استغفار والتوبة. البعض يظن أن مثال الاستغفار والتوبة يعني ما فيهاش نقول دفع مالي كده، ما فيش مثلا كفارة يعني مبلغ من مال أدفعه، نقول ده الاستغفار والتوبة شديدة. مش المطلوب الاستغفار والتوبة أنه هو أن يقول بلسان أستغفر الله تبت لله وانتهت القضية، لا، ده يظل على ذلك الحال حتى يعني الموت. قلنا لأن دي معصية وكبيرة من كبائر كبيرة، وبالتالي تحتاج استغفار وتوبة متواصل، يعني استغفار وتوبة متواصل وندم شديد جدا يعتصر منه القلب. قلنا لأنه أقسم برب سبحانه وتعالى خاطئ، ده بالإضافة كان الله أقسم واقتطع بها مال يرد المال، لكن المقصد منها اليمين الغموس غير اليمين المعقودة. كفارة هذه اليمين المعقودة يبقى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 6 أيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيخرج من اليمين ده. لكن اليمين الغموس تغمي صاحبها في النار، فعلى ذلك لما نقول الاستغفار والتوبة نقول ده أمر شديد، يعني نقول الكفارة أهون بكثير من ذلك المطلب لأنها معصية، نقول يحتاج إلى الاستمرار والاستدامة على الاستغفار والتوبة، وأن حتى الممات ويرى ذلك الذنب نقول يتصدر من أجل أن يرفع ذلك الذنب، يصوم ويدعو الرب سبحانه وتعالى، يقيم الليل، يقرأ القرآن، يستغفر، يتوب دوما، قلنا من جراء ذلك الذنب، مخافة أن ذلك الذنب هو السبب في هلاك ذلك الإنسان يوم القيامة. فلذلك قال احتج الجموع أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت فيها كفارة لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة، فقال فليكفر عن يميني وليأتي الذي هو خير. قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دل على قول من لم يوجب الكفارة. قلنا لأن طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، جزء تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان فيها كفارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة، فالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا لأنها تغمي صاحبها في الإثم ثم في النار. يبقى نقول ده يعني بتغمي صاحبها في الإثم ثم في النار، قلنا معصية كبيرة من الكبائر يفعلها، وقلنا يعني أمر عظيم أن يقسم برب سبحانه وتعالى ويعلم أنه كاذب، ويعلم أنه كاذب، يقول والله إيه هيحلف اليمين الغموس وبعدين يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. نقول ده مصر على القسم بربه كذبا، يعني ما نقولش الشيطان يعني ساعات يلبس على الإنسان الأمر يحلف وبعدين يخرج من الأمر ده بالاستغفار والتوبة، دي نوع من أنواع الاستهانة، هذا نوع من أنواع الاستهانة. يبقى ننتبه كده يعني أن القسم بالله سبحانه وتعالى هذا قسم عظيم، قسم عظيم، وبالتالي فين تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ لكن ده لما يكون نقسم ثم بعد ذلك قال إننا أخرج من ذلك باستغفار والتوبة، نقول لا، وما يدريك أنك أنت تمهل حتى تستغفر وتتوب، ومن يدريك أيضا أنك أنت توفق إلى الاستغفار والتوبة، ده فيه نوع من أنواع الإصرار على الكذب والقسم بالله تبارك وتعالى وهو كاذب. يبقى يعني ينتبه الإنسان، دي علامة خطيرة بالنسبة لذلك الإنسان، هو يتجرأ أن يقسم بربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه كاذب، ويعلم أنه كاذب. اتفق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس، قال وقال واتفق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس، أي لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن هناك كفارة بالنسبة ليمين الغموس، واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر، وقال الشافعي بالكفارة، ومن حجة قوله في الحديث فليأت الذي هو خير ليكفر عن يمينه، لكن طبعا هي أعظم من أن تكفر كما قال العلماء، وغالب العلماء أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، ولكن فيها الاستغفار والتوبة، وأن يعني ده مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لذلك الإنسان، وإن شاء عاقب وآخذ ذلك الإنسان بما يقول. يبقى نقول في هذه الرواية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك القسم بالله تبارك وتعالى إن كان كاذبا ويعلم أنه كاذب. يبقى الإنسان بينتبه، وعرّم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أن أحلف بالله كاذبا خير أن أحلف بغيره صادقا، وأنه مش مقصده كده يعني الحلف كذب، لكن هو بيبين مسألة أخرى، هي مسألة الشرك بالله تبارك وتعالى، أن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله تبارك وتعالى دي معصية، ففرق ما بين المعصية والشرك، بيبين لنا عظم الأمر، عظم الشرك بالله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر كما ورد في الروايات. فلذلك يقول لأن أحلف بالله كذبا خير أن أحلف بغيره صادقا، فبيتكلم على مسألة الشرك، يعني يبقى حلف بغير الله حتى لو كان صادقا فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يبقى قال والنبي يعني ما فعلت كذا، هو كان صادق فعلا، هو صادق، لكن نقول أنك أنت أشركت بالله تبارك وتعالى، لأن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا شرك يحتاج فيه أن يقول لا إله إلا الله، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من حلف بغير الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن مسعود لما بيقول الكلام ده بيبين لنا يعني الشرك ده أمر جسيم، أمر جسيم. فلذلك يبقى اليمين الغموس يغمس صاحبها في النار بسببها، وهو أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب. كذلك أيضا في رواية عن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدي. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وأجزم. فقال الكندي: هي أرضه. فقال الكندي: هي أرضه. كذلك في رواية عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض، ليلقين الله هو عنه معرض. فبيذكر أيضا في هذه الرواية كما قال أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرمان، الاثنين من اليمن، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن. فالحضرمي قال: رسول الله، إن أرضي اغتصبني أبو هذا وهي في يدي. نقول الأرض دي كانت أرض الحضرمي، وأبو ذلك الرجل الذي من كندة أخذ تلك الأرض، وبالتالي كانت في يدي ابني بعد ذلك. قال: هي لا. قال: هل لك بينة؟ قال: لا. قال: ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. يعني قال إن هو يطلب من هذا الكندي أن يحلف ويقسم أنه ما يعلمش أن هذه الأرض التي اغتصبها مني أبوه. فتهيأ ذلك الكندي اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيأ عشان يحلف وبالتالي يخرج من ذلك ويأخذ الأرض، فقال: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله أجزم. فقال الكندي: هي أرضه. لما خوفه بالله خاف ذلك الكندي، لما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله خاف ذلك الكندي. وطبعا هنا الحاكم أيضا ينبه القوم على يعني ما في القسم، يعني يبين لهم ما في القسم قبل أن يتجرأ أحد هؤلاء من أن يقسم برب سبحانه وتعالى، يبين لهم المسألة، يبين لهم عظم المسألة وكيف تكون هذه المسألة عند الله تبارك وتعالى. قلنا مسألة أن لو خوف ذلك العبد برب سبحانه وتعالى عسى أن يعود ويرجع، عسى أن يعود ويرجع. فلذلك قال يبقى لما تهيأ هذا الكندي للقسم، نقول أن ذلك الحضرمي طلب من هذا الكندي، قال: وحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها، يعني أبوه، يعني ما يعلمش ان دي الارض اللي هو اخذها اغتصبها ابوه مني. فعلى ذلك لما تهيأ يعني حذره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له المساله، قال: لا يقتطع احد مالا بيمين الا لقي الله وهو اجزم. فقال الكندي: هي ارضه. نقول رد هذه الارض الى صاحبها. كذلك أيضا في الرواية التالية، رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، هو أخذ منه عن طريق الوراثة. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. ما لكش غير في الحالة دي اليمين، يقسم بالله تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. يعني طالما قسم حيقسم ويصادر الأرض، لا يبالي، لا يتورع أنه حيقسم على ذلك حتى يصادر الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض. المسألة مش بسيطة حيقسم بالله ويصدر الأرض وانتهت، لا، ده هنقول عقوبة يعني حتنزل على ذلك الإنسان كنتيجة أنه أقسم بربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه فاجر، يعلم أنه كاذب. فيقول في ذلك أن هناك فوائد في هذه الروايات، منها التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، منها التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم. وكانت هذه الموعظة أيضا تكون من الحاكم قبل أن يبدأ ذلك المدعى عليه أن يقسم برب سبحانه وتعالى، إن لم يكن هناك بينة للمدعي. إن كان في بينة للمدعي يبقى نقول إن أقر المدعي عليه يبقى على ذلك الحكم بيتم، إن لم يكن هناك إقرار يبقى يطلب من المدعي البينة، إن كان له بينة يحكم من خلالها، إن لم يكن بينة يبقى حننتقل إلى المدعي عليه، فعند ذلك يقسم بالله تبارك وتعالى. ليس لنا إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن يبدأ المدعي عليه بالقسم، الإمام أو الحاكم ينبهه إلى عظم هذه القضية، إلى عظم هذه القضية، ويخوف ذلك برب سبحانه وتعالى، وأيضا يبين له عواقب ذلك القسم إن كان كاذبا، يبين له عواقب هذا القسم إن كان كاذبا. يبقى فيها الموعظة يزديها الإمام إلى المدعي عليه قبل أن يتفوى بذلك القسم. قال فيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، ومن البداية بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة، وأن الطالب إذا ادعى أنه مدعى به في يد المطلوب فاعترف استغني عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. طبعا هنا لما نكون اليد دي يثبت بها الملكية، اليد يثبت بها الملكية، نقول عند ذلك يعني اثنان يتنازعان في أرض، نقول الأرض مع مين؟ مع فلان، إيد فلان تبقى إيد الملكة، إيد فلان إيد الملك. عشان كده المطلوب من مدعي إن هو أساسا إيه؟ أنه يأتي بالبينة أن هذه الأرض ملكا له وليس ملكا لمن كانت في يده الآن، لكن نقول عند ذلك الإيد ملكة، يبقى الإيد كده ملكة، يبقى تثبت الملكية باليد. نقول هي في يد مين من الاثنين؟ يبقى في يد فلان، مش هنقول له هتبينة إن هي ملكك، ده نجي نقول للمدعي يعني يأتي بالبينة، لأن طالما اليد نقول يبقى اليد دي تثبت بها الملكية، اليد تثبت بها الملكية. يبقى إنسان عايش في دار، يبقى في الحالة دي يقول يجي إنسان يقول والله الدار دي ملكي، نقول له هتبينة، ما نقولش والله اللي ساكن الدار فين البينة، لا ما نقولوش هات البينة، ده هو وجوده فيها يبقى دلالة على الملكية، طالما يتصرف فيها دلالة على الملكية، وبالتالي ده في ظاهر الأمر. فنحتاج إنسان ادعى عليه الأمر نقول تأتي بينة، إما أن يكون هناك إقرار من هذا المدعى عليه يبقى نقول حنلي المسألة، ما كانش فيه إقرار يبقى حنطلب من الطالب اللي هو المدعي البينة، إن لم يكن يبقى حنعود على المطلوب منه ونطلب منه اليمين. لذلك كما قال بداية بالسماع من الطالب، يبقى أول حاجة يبقى ترتيب السماع، يبقى فيه إنسان بيدعي على الإنسان، يبقى الإمام أو الحاكم يسمع من المدعي أولا، ثم يوجه الكلام للمدعي عليه، إما بين إقرار وإنكار، إن أقر نحكم به، إن أنكر يبقى نعود مرة تانية للطالب المدعي نطلب منه البينة، فإن لم يكن بينة حنعود مرة ثانية إلى المدعي عليه نطلب منه اليمين عند ذلك، نطلب منه اليمين عند ذلك. يبقى ده ترتيب الحكم في المسألة، يبقى إقرار بينة القسم. في مسألة أخرى اسمها مسألة النقول، النكل المدعى عليه وقال مش هنحلف، هل يا ترى نعود بالقسم بقى ونحلف على المدعي أم لا؟ دي مسألة اسمها النقول، يبقى نقوله كده تقرب كده أنكر، نقول للمدعي هات بينة ما عندوش بينة، طب نقول له أنت بقى في الحالة المدعي عليه تقسم بالرب سبحانه وتعالى، تقسم بالله تبارك وتعالى، فلو امتنع هل يا ترى هنرد اليمين مرة ثانية المدعي ليقسم ولا لا؟ دي مسألة يطلق عليها عند العلماء مسألة النكول. فعلى ذلك لو أقر يبقى الحكم بيكون من خلال الإقرار، إن لم يكن يبقى من خلال البينة، إن لم يكن يبقى ليس لك إلا يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما بينا أن الإمام يعظ ذلك المدعي عليه قبل أن يتفوى بالقسم، ويبين له عظم ذلك الأمر، ويبين له أيضا عقوب ذلك الأمر وعقب ذلك الأمر عند رب سبحانه وتعالى، حتى لا يتجرأ أن يقسم برب سبحانه وتعالى كاذبا على لكي يقتطع ذلك المال الذي ليس له حق. هنا أيضا كما قال في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له ذلك الحضرمي والكندي قال الحضرمي رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، والأرض ده ورثة أساسا، فقال الكندي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينا، هو اللي بيدعي أن الأرض ملكه، لكن الأرض في الحقيقة قالت أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، يبقى هو أساسا الأرض هي في يد مين؟ في يد الكندي. يبقى نقول عند ذلك أنت بتنزع في الأرض أنت تأتي ببينة، لا يطالب ذلك الكندي بالبينة، أن نقول الأرض في يده، يبقى دي كأن ظاهر أمرنا في ملكيته، فعند ذلك من ادعى عليه هذا الأمر هو الذي يأتي ببينة. فقال لك يمينه، ما لكش عند ذلك غير أنه يحلف. فقال رسول الله فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس تورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عنه معرض. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن اليمين إنما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن الانطلاق عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبر عنه معنى. وأشهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عند منبري ولو على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار. إما بيختاروا كده أماكن لها تعظيم، وأيضا بيختاروا أن يكون ذلك الحلف في وقت أيضا في زمان له تعظيم، قلنا عشان تبقى يمين مغلظة، يمين مغلظة بيتخير لها المكان تخير لها أيضا الزمان. فلذلك كما قال دليل أن اليمين إنما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن الانطلاق عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إدبار عنه معنى. قلنا لأنه قال ليس لك، فانطلق ليحلف له، فلما أدبر طب هو ما حلفش ليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذهب عند المنبر حتى يحلف، حتى يحلف. وبالتالي يبقى قال إنما كانت في عهد هذه اليمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن الانطلاق عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إدبار عنه معنى. وأشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري، يبقى لا يحلف أحد عند منبري ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. قال هناك فوائد في هذه الرواية، منها أن صاحب اليد أولى من أجنبي مدعي عليه أو يدعي عليه، يبقى صاحب اليد أولى من أجنبي، يبقى بينزع الملكية، يبقى لما يكون في نقول إثنان يتنازع الملكية في شيء نقول له الله الشيء ده أساسا في إيد مين فيهم، يبقى في إيد مين، نقول الله في إيد الأول ولا الثاني، لو كان في يد الثاني يبقى مطلوب من الأول يأتي بينة، أو إن كان إقرار من ذلك الثاني الذي في هذه السلعة أو هذه المسألة يتقاضين عليها، يبقى على ذلك صاحب اليد أولى من أجنبي يدعى عليه. من المدعى عليه تلزمه اليمين إذا لم يقر، إذا لم يقر الكلام ده المدعى عليه تلزم اليمين إذا لم يقر في حالة عدم إتيان المدعي بالبينة. يبقى ده بالترتيب إقرار، وإن لم يكن إقرار يبقى بينة، إن لم يكن بينة كان اليمين من المدعي عليه، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين، يبقى نقول ده أساسا يعني تنازع مع آخر أن ذلك الشيء الذي في يدي هو ملك الله، فعند ذلك نقول يا ترى أنت تقر، نقول للمدعي عليه كده أنت تقر، ما أقرش، نقول والله المدعي عندك بينة تشهد أن دي فعلا في مملوكة لك وده نزعك فيها واغتصبها، لو أتى بينة يبقى يحكم، على الرغم أن الإيد قوية في إثبات الملك، ولكن عند ذلك لو أتى المدعي بينة يبقى تنزع هذا الشيء باليد ذلك الغاصب ثم ترد إلى صاحبها. فلذلك قال بينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين. من أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها، نقول له ده راجل فاجر، يعني ده راجل فاجر فعلى ذلك هو فاجر، لكن ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه، ده الراجل يحلف ويستهين بذلك الأمر، ليس لك إلا ذلك، ومرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يبقى احنا لنا أحكام والحكم كده يأتي بذلك الله. يبقى لو احنا قلنا كده إنسان صادق معلوم بالصدق، وإنسان كاذب معلوم بالكذب، وبالتالي نقول أن الصادق ادعى على ذلك الكاذب أنه أخذ منه كذا، فنقول عند ذلك يا فلان أتقر؟ قال لا أقر. هنرجع للصادق ده نقول عندك بينة؟ قال ليس عندي بينة. نقول ليس لك إلا بينة، ده راجل كاذب، وهذا الصادق إحنا لا نكذبه. لكن دي نقول أحكام، يعني دي أحكام لنا أن نقف عند يعني ذلك الحكم لا نتعدى، على الرغم من عارفين أن فلانا يعني هو صادق فيما يقول، صادق ولم يجرب عليه الكذب أبدا، وهذا الكاذب نقول عند ذلك نعلم أنه كاذب، لكن ليس لك إلا يمينه. نقول شو الله ده كذاب أساسه معروف الكذب، وبالتالي يحلف كذب، نقول ليس لنا ذلك. ونقول يبقى من الممكن أن يكون صادقا في هذه المسألة، نعم ممكن يكون اختلط الأمر على الصادق، ممكن دي كلها احتمالات، فعلى ذلك إحنا لنا حدود، لنا حدود. عندك بينة كده حكمنا، عندكش بينة يبقى ليس لك إلا يمينه. قال رجل فاجر لا يتورع عن شيء، فقال ليس لك إلا ذلك. يبقى في حدود أساسا، يبقى نقولش والله فلان ده عمرنا ما عرفنا أنه بيكذب، عمرنا ما شفناه أنه بيكذب، وده عارفينه أنه كذاب، فعلى ذلك نحكم إحنا بما نعلم؟ نقول لا، نحكمش بما نعلم، ولكن لنا حدود، بينا نحكم بالمسألة، فيش بينا يبقى المطلوب عند ذلك أن يكون يمين المدعى عليه. لذلك قال أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه مطالبة بها. ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه أنه ظالم أو فاجر أو نحو ذلك في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه، يبقى مش هيعاقبه، مع أن ده نوع من أنواع السب، يعني نوع من قال الرجل فاجر يعني لا يبالي، يعني قال رجل فاجر لحظة الخصومة، لو قال في خصمي كذا وكذا يبقى لا يؤخذ بذلك الأمر، لا يؤخذ بذلك الأمر. لذلك أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه أنه ظالم أو فاجر أو نحو ذلك في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه، يبقى مش هنحاسبه على ذلك الكلام، لا نحاسبه على أن دي خصومة رفعت إلى الحاكم، ما هو أساسا لما هو بيطلق عليه أن فلان ده ظالم، ده ظلمني، ده ظالم، فيبقى هنا في الحالة دي يا ترى يؤخذ بذلك السبب؟ يبقى نقول والله فيما ظلمك قال أخذ مني كذا، لك بينة؟ مفيش بينة، يبقى عندك لك القسم بتدرج الفاجر أساسا، وبالتالي بعد ذلك ليس لك إلا ذلك. وكلمة إن هو لما اتهمه بالظلم يبقى لا يحاسب على تلك الكلمة إنها كان حال الخصومة، قال باغي ظالم، يبقى في الحالة دي نقول ده كل نوع من أنواع السب والتهمة، لكن لا يؤخذ بذلك إن كانت خصومة ترفع إلى الحاكم. من أن الوارث ادعى شيئا ورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا ورث له سواء جاز له الحكم به. قلنا لأن الحضرمي قال هي غلبني على أرض كانت لأبي، وطب انتقلت إليه إزاي؟ يبقى انتقلت إليه عن طريق الميراث، عن طريق الميراث. لا يطالب عند ذلك نقول له والله طب ورينا كده الأرض ده حقق في الميراث ولا لا، ده كانت لأبي ثم انتقلت إلى ولدي، يبقى عن طريق الميراث. لا يطالب إن هي أساسا طب هات البينة إن كانت الأرض دي فعلا أنت ورثتها، يبقى على ذلك لا يطالب بذلك، لا يطالب. ومن خلال أيضا نقول يعني لو تأتي مثلا بهذا الإنسان مطالب أنه هو يعني لا يطالب بأن يأتي البينة على ملكيته للأرض التي ينازع عليها، ولكن نقول ليس لك إلا يمينه طالما لم تكن هناك بينة، فقد أقر بأنها كانت لأبيه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ورثها وحده لطالبه بينة على كون ورثة. لكن إنسان ادعى ملكيته لشيء يبقى الشيء ده ملكي، خلاص نقول والله يعني ورثه عن أبيه أو أعطاه هذه عطية، يبقى في الحالة دي لا يطالب، نقول له والله هات بينة على ذلك، هات بينة على ذلك الأمر. ولكن نقول هو لما يتنازع مع آخر يبقى نقول في محل النزاع يبقى يطلب منه البينة إن كانت هذا الشيء في يد الآخر، يبقى مش مجرد أنه هو حيقر بذلك الشيء أو يعني يدعي ذلك الشيء حيملكه، ولكن لابد من السير بهذه الحدود المشروعة، بهذه الحدود المشروعة، أن البينة على المدعي، اليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام تشاجر وتنازع خرج بهم الأمر في ذلك إلى أن ينسب كل واحد منهم صاحبه فيما يدعيه قبله إلى خيانة وفجور واستحلال نحو ذلك الأمور، فإنه لا حكومة بينهما في ذلك. يعني ما يبقاش الأمر ده يبقى كل في حق أساسا. قال فإنه لا حكومة بينهما في ذلك، لا حكومة بينهما في ذلك. يبقى نقول يبقى في محل التنازع ما يش حيرفع عليه قضية إن هو سبه، اتهمه بالظلم، اتهمه بالفجور، اتهمه بكذا، لا لا حكومة بينهما في ذلك. يبقى الأمر مش حيرفع إلى القاضي عشان يحكم في هذه المسألة، وإن كان له حق في حال الخصومة. يبقى كل الكلام ده هو أساسا طالما كان حال الخصومة التي ترفع إلى الحاكم ليحكم فيها، فعند الحاكم جاز أن هو أن يصف ذلك الخصم بكذا وكذا، ولا يؤاخذ بما قال، وليس حق للمدعى عليه أن يرفع بعد ذلك أنها قضية يرفعها إلى الحاكم ليحكم فيها، لا. يبقى ده في حال الخصومة. يبقى نقول هذا الأمر يبقى كل منهم ينسب إلى الآخر خيانة وفجور أو غير ذلك، كل ده أمر لا حكومة بينهم في ذلك. وفي دليل أن الصالح المظنون به الصدق والطالح المهون به الكذب، لذلك الحكم سواء، أنه لا يحكم لهما ولا عليهما إلا بالبينة العادلة أو اليمين. يبقى في الحالة دي نقوله مش هنقوله ده صادق وده كاذب ومن خلالها يبقى إحنا لنا وجهة نظر، لا، الحاكم يحكم في المسألة بهذا الترتيب. يبقى إقرار من المدعى عليه حكمنا به، إنكار يبقى نطالب من يطالب المدعي بالبينة، ما فيش بينة هنرجع على المدعى عليه وليس لك عند ذلك إلا يمينه. ده نقول رجل فاجر لا يبالي ولا يتورع أن يحلف على أي شيء، نقول ليس لك إلا ذلك، ومرد الأمر بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض. مسألة طبعا يعني خطيرة، وما يظنش كده أنه أكل المال وفرح بأكل المال، ولكن هناك ينتظر ذلك الوعيد الشديد من رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.